بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو درسنا الأخير بإذن الله السميع العليم في شرح قصيدة بانت سعاد للصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه. وقد وصلنا إلى قوله: شم العرانين أبطال لبوسهم من نزل داود في الهيجا سرابيل. ما زال شاعرنا يمدح المهاجرين، فهو قد بدأ في مدحهم في البيتين السابقين قبل هذا البيت في قوله: في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. ثم قال: شم العرانين، ما زال يمدحهم، والشم يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا جائز، أي هم شم العرانين. والشم جمع أشم، والأشم هو الذي في قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه، هكذا فسر الأشم. قالوا هو من في اللغة، قالوا هو من في قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه، مع استواء أعلى الأنف، وهي صفة حسنة في الأنوف، ويريد بذلك أنهم أسياد، وأنهم أصحاب أنفة، وأنهم أصحاب رفعة وعلو. يريد مدح ماذا؟ مدح المهاجرين من الصحابة. فقال: شم العرانين. والعرانين جمع عرنين، وهو الأنف كما تقدم ذكر ذلك، هذا واضح. أبطال، أي هؤلاء أبطال، والأبطال جمع بطل كما هو واضح ومعلوم. وسمي البطل بطلا وسمي الأبطال أبطالا، قالوا بذلك كما ذكر بعض الشراح كابن هشام، لأن الدماء تبطل عندهم، ولا يمكن للشخص أن يدرك ثأره عند هؤلاء الأبطال، أن يدرك ثأره وأن يأخذ بثأره بما فعله به هذا البطل من سفك دم وإذاية ونحو ذلك، لا يستطيع، لذلك هم يبطلون هذا الثأر. يعني هذا من وجه يعني كيف يعني أخذ، يعني مما يدخل في اللغة والقياس اللغوي فيه، يعني الأبطال كأنه من إبطال الشيء. أبطال يريد بذلك مدح المهاجرين كما هو واضح. لبوسهم، اللبوس ما يلبس في الحرب، ما يلبس من السلاح يعني في الحرب، لبوسهم وما يلبس من السلاح، هو مبتدأ خبره من نزل داود في الهيجة، من نزل داود في الهيجة، أو لبوسهم سرابيله، سرابيله هو الخبر، ويكون من نزل داود جار ومجرور متعلق بمحذوف، حال من متعلقان بمحذوف، حال من المبتدأ على قول من نزل داود. النزج بمعنى المنسوج، أي مما نسجه داود، يريد بذلك الدرع. ومعلوم أن داود كان، الله تعالى قال: وألن له الحديد، وكان يصنع الدروع، وكان يصنع دروعا جيدة تقي في الحرب. من نسج داود، أي من منسوج داود، فالنسج بمعنى المنسوج، وهذا يأتي في اللغة، الخلق بمعنى المخلوق، واللفظ بمعنى الملفوظ، يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول. من نسج داود عليه السلام، أي من نسج نبي الله داود الذي كان يتقن صناعة الدروع السابغة القوية الجيدة الخفيفة التي تقي من الضربات وتعصم من الضربات في الحرب. في الهيجة، أي في الحرب، الهيجة، الهيجاء هي الحرب، معلوم هذا، ومن أسمائها ما يحصل فيها من يعني ثورة وهيجان إلى غير ذلك، هذا هو الأصل في هاجة يهيج. سرابيل، سربال طبعا هو في الأصل ما يلبس من قميص ودرع ونحو ذلك، لكن يراد هنا طبعا أنه من درع، يعني يراد هنا طبعا الدرع والدروع. سرابيل هو جمع سربال، والسرابيل هي الدروع، فالسرابيل ما يلبس عموما، لكن منه ما يلبس من قميص من درع، يريد هنا طبعا الدروع. هذا البيت الأول. ثم قال: بيض سوابغ قد شكت لها حلق، كأنها حلق القفعاء مجدول. بيض هنا سرابيل بيض، هو نعت، لماذا نعت؟ لقوله سرابيل، بيض سوابغ، نعتان لسرابيل، بيض جمع أبيض وبيضاء، هذا واضح، بيض هذه السرابيل، هذه دروع بيض. سوابغ شيء سابغ، أي تام، منه طبعا إسباغ الوضوء على المكاره، أي إتمام الوضوء، وأسبغ الله تعالى علينا النعم كما قال الحريري في مقدمة مقاماته، على ما أسبقت من النعم. هنا طبعا أتممت من النعم. فهنا يريد أن هذه الدروع سوابق، طبعا سوابق جمع سابغة، يريد بذلك هي ماذا؟ الدروع الطويلة، يريد بذلك الدروع الطويلة التامة. قد شكت، وفي رواية سكت، شكت وسكت، شكت بمعنى إدخال، إدخال حلقة في حلقة، أي أن هذه طبعا دروع قوية، يعني قد يعني أدخلت حلقاتها بعضها في بعض. قد شكت، وهذا طبعا يكون في الدروع المضاعفة، الدروع القوية. وشك من معانيه الإدخال عموما، ومنه الطعن بالرمح، تقول شككته بالرمح إذا طعنته. فمثال ذلك قول الشاعر المشهور في قوله المشهور: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. وسكت قيل بمعنى ضيقت، سكت بالسين بمعنى ضيقت، يكون معنى ضيقت، ضيقت يعني حلق هذه الدروع، لها حلق، الحلق جمع حلقة. كأنها حلق القفعاء، أي حلق هذه الدروع مشبهة وتشبه بماذا؟ بحلق القفعاء، كأنها حلق القفعاء، حلق القفعاء وخبر كأن، كأن من أخوات أن كما هو معلوم، تدل على التشبيه المؤكد. حلق القفعاء، والقفعاء هو نبت ينبسط على الأرض وله حلق كحلق الدروع، يعني كثيرا ما يشبهون حلق الدروع بحلق القفعاء، وهو نبت ينبسط على الأرض، والله أعلم بحقيقته، يعني بحاله لا أعرف، هناك هكذا يقولون في الشروح وفي الشروح وفي الكتب. مجدول أي محكم الصنعة، أي هذا دروع وبيض سواب، وهي طبعا دروع يعني محكمة الصنعة، مجدول بمعنى محكم الصنعة، من الجدل، تقول جدلت الحبل، إذا فتلته فتلا محكما، إذا فتلته فتلا محكما، إيه هي جيدة الصنعة، صنعتها محكمة، هذا معنى قوله مجدول، اسم مفعول من جدل. ثم قال: لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وليس مجازيعا إذا نيلوا. لا يزال، وطبعا إلى آخر القصيدة يعني يمدح المهاجرين. لا يفرحون إذا نالت رماحهم، أي هؤلاء الصحابة من المهاجرين الأقوياء الأشداء، أصحاب السوابغ وأصحاب الدروع السابغة والدروع القوية، وهؤلاء الأبطال وهم شم العرانين، قال: لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، أي لا يقع منهم فرح بطرا ورياء وهكذا فخرا، إذا نالت رماحهم قوما، إذا أصابت رماحهم وطعنت رماحهم وأسالت الرماح الدماء أعدائهم قوما، أي قوما من الرجال من أعدائهم، لا يفرحون، إما أنه لا يفرحون بطرا ورياء، يكون ذلك يعني في سبيل الله وذودا عن دين الله وعن محارمه إلى غير ذلك، وأنهم طبعا لا يفرحون يعني لأنهم أبطال كثيرا ما ينتصرون، فأصبح الانتصار وأصبح نيل رماحهم يعني أمرا عاديا معتادا لا إشكال فيه، ف يعني قد تعودوا على النصر. إذن هو في كل الحالات يمدح هؤلاء، الأنصار المهاجرين عفوا، وليسوا مجازيعا، إذا نيلوا، وليس هؤلاء الأقوياء الأبطال الذين لا يفرحون، نعم هم لا يفرحون إذا نالوا، إذا نالت رماحهم وإذا انتصروا وإذا فازوا في الحروب والوقائع، وليسوا أيضا مجازيعا، هو خبر ليس والواو هو اسمها، ومجازيعا ممنوع من الصرف، أصله مجازيعا، لكن طبعا نون هنا للضرورة، وهذا جائز اتفاقا في الشعر كما نص على ذلك النحاة. ومجازيع جمع مجزاع على وزن مفعال، وهو طبعا بمعنى كثير الجزع، أي كثير الجزع والخوف، أي هؤلاء ليسوا أيضا لا يخافون وليسوا كثير الخوف إذا نيلوا، إذا نيل منهم، إذا نالت الرماح منهم، إذا هزموا، وهزمهم العدو وأخذ منهم ونال منهم، فليسوا يعني مجازيع لأجل ذلك. لماذا؟ لأنهم ماذا؟ لأنهم قوم، لأنهم صابرون على ما يصيبهم، ويعلمون أن ذلك في سبيل الله، وأنه لهم من القوة والشدة ما يمكنهم بعد ذلك من الثأر ومن الانتصار ومن الفوز على هؤلاء الأعداء الذين نالوا منهم. إذن هم ماذا؟ هم يعني أصحاب شدة وبأس وأصحاب صبر وعلى يعني على القتال، فحتى إذا نال منهم العدو فلا يشزعون يعني من ذلك، لأنهم قد تعودوا هذه الحرب، والحرب طبعا يعني معلوم طبعا يعني يوما لنا ويوما علينا، هذا معلوم في الحرب أنها طبعا تختلف الأيام. إذا نيلوا أي ثانين منهم، ونيلوا هنا مبني للنائب، مبني للمفعول، والواو هو هنا في محل رفع النائب الفاعل، ونيلوا من باب قيلوا، وهذه اللغة الفصحى فيها الأفصح، قيلوا وبيعوا، وهناك لغة بالإشماء، وهناك لغة أيضا بالضم التام يعني، وهذه لغة ضعيفة، قولة وبوعة، ليت وهل ينفع شيئا، ليت شبابا بوعة فاشتريت كما قال الشاعر، هذه لغة ضعيفة. واكسرها وش من فا ثلاثي أعل عينا وضم كما قال ابن مالك، وضم ما كبوعة فاحتمل. نعم. يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرّد السود التنابيل. هؤلاء المهاجرون الأقوياء الأشداء الذين لا يجزعون إذا نيل منهم، يمشون مشي الجمال الزهري، يمشون مشي الجمال، مشي الجمال، الجمال طبعا يمشون مشي، مشي هذا مفعول مطلق مصدر لبيان نوع، نوع لبيان نوع توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سيرة ذرشت كما قال ابن مالك. يمشون مشي الجمال الزهر، يمشون مشي الجمال، الجمال جمع جمل، فعال جمع فعل، هذا كثير، والجمال هو الجمل طبعا هو الذكر من الإبل. الجمال الزهري، الزهر جمع أزهر، ويريد بذلك الجمال البيض، وهو يصفهم هنا بالطول وبالحسن وببياض اللون، يصف هؤلاء الصحابة، يصف هؤلاء المهاجرين يمشون مشي الجمال الزهري. وقال في شرح هذا البيت ابن هشام أنهم سادات ليسوا بعبيد وعرب ليسوا بأعراب، يعصمهم يمنعهم، العصمة بمعنى المنع، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يمنعني من وصول الماء إلي كما جاء في القرآن. يمنعهم ضرب، ضرب فاعل يعصم، والضمير هو المفعول به مقدم، وتقدمه هنا واجب لأنه ضمير والفاعل اسم ظاهر، ظاهر كما هو بين في علم النحو. إذا عرّد أو غرّد على رواية التبريزي، وهذه قال فيها نظر لا معنى لهذه الرواية على قولي، على قول ابن هشام. إذا عرّد، عرّد بمعنى فر، إذا عرّد بمعنى فر، التعريد بمعنى الانهزام، وسرعة الذهاب بمعنى الانهزام وسرعة الذهاب، كما قال بعضهم في هزيمة أبي نعام الحروري لما استباحوا عبد رب عرّدت بأبي نعامة أم رأل، نعم أم رأل خيفقوا. نعم. قال يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب، طبعا ضرب طعن، وضرب بالسيف وطعن بالرمح، وهذا هو يعني يعصمهم قتالهم وجهادهم، هذا هو المراد. إذا عرّد أي إذا فر، السود جمع أسود، والتنابيل جمع تنبال، والتاء فيه زائدة، والتنبال هو القصير، التنبال هو القصير. وقد استعمل هنا أسلوبا من أساليب البلاغة الجيدة وهو أسلوب المقابلة، ففي الصدر قابل بين المدح والذم، ففي الصدر ذكر ثلاثة أوصاف للمهاجرين يمشون مشيا، يمشون أولا جمال الزهر، إذن جمال الزهر يعصمهم ضرب، إذن هذه ثلاثة أوصاف، ثلاثة أوصاف وصفهم بأنهم بيض، بأنهم أصحاب قوة واجتهاد، يعني أصحاب ضرب يمنعهم ضرب لشدتهم، وكذلك في قوله يمشون، إذن هذه ثلاثة أوصاف لهؤلاء. الآخرون وقيل هنا عرض بالأنصار، لأن بعض الأنصار على ما ذكر في كتب التواريخ وفي قصة مجيء زهير، مجيء كعب عفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن بعض الأنصار قالوا يعني طلبوا ضرب عنقه وطلبوا قتله، لأنه طبعا كان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وبعد ذلك طبعا طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يمدحهم، فمدحهم أيضا، مدح الأنصار. فهو هنا طبعا أنه وجد عليهم ومن طلبهم هذا في ذلك الوقت، فعرض بهم بقوله إذا عرض السود التنابيل. وهذه ثلاثة أوصاف للهجاء وللذم، وقابل بين المدح والهجاء. عرض الفرار، السود هذا اللون يقابل البيض، التنابيل يعني هما طبعا يعني التنابيل بمعنى القصير، وطبعا يعني أنهم طبعا هو يعمل يمنعهم ضرب، أي أنهم يثبتون في الحرب وفي القتال، ويمنعهم ذلك من الفرار ومن التولي، خلافا للسود التنابيل الذين هم طبعا يفرون ويعني يعرضون. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر بيت من القصيدة: لا يقع الطعن إلا في لحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. لا يقع الطعن، الطعن أي لا يقع الضرب والطعن بالرماح والسيوف ونحو ذلك، إلا في نحورهم، إلا في نحوري أي في نحور، يتكلم عن المهاجرين، يعني أنهم هنا أن الضرب يقع في ماذا، في ما يقابل يعني جسدهم، في النحور، في النحر، أي لا يكون في ظهورهم، أي لا يفرون فيلحق بهم العدو فيطعنهم من خلف، لا، إنما هنا ماذا، إنما الضرب يكون ماذا، يكون في النحر، إنما هو الضرب هنا يكون ماذا، في النحر، أي يضربونهم من أمام، دليل على قوتهم وشجاعتهم، وأنهم يواجهون ولا يخافون المنية ولا يخافون الحمامة، هذا واضح بين. لا يقع الطعن إلا في نحورهم، أي هذا دليل، يعني أو هذا هنا طبعا يفهم منه ماذا، يفهم منهم أنهم شجعان، ولم يصرح لكن هذا مفهوم. إذا أنت وجدت شخصا محاربا يضرب أو جسده كله ضربات من الأمام، فهذا طبعا الضرب من الخلف أيضا يكون طبعا أيضا من صفات الشجاع، أنه يقع في الحرب ضرب من خلف من أمام وأنت وهو مجتهد في القتال وشجاع، هذا أيضا واقع. لكن طبعا الضرب في من أمام هذا دليل على ماذا؟ دليل على الشجاعة وعلى الإقدام. أما الضرب من خلف قد يكون هكذا وقد يكون هكذا، قد يفر الشخص وتدركه السهام والنبال إلى غير ذلك والرماح، فهذا يعني ليس دليلا على الشجاعة. هنا قال لا يقع الطعن إلا في نحورهم، يعني هنا قصر، وطبعا الطعن يقع أيضا في ظهورهم ويقع الطعن من خلفهم، لكن هنا انظر استعمل هذا الأسلوب وصيغة الحصر هنا لبيان شدتهم وقوتهم وشجاعتهم في نحورهم، والنحر جمع النحر والمذبح مكان النحر، وما لهم عن حياض الموت تهليل، ما نافية، وتهليل هو المبتدا مؤخر، ولهم اي يعني لهؤلاء المهاجرين، ما لهم عن حياض، الحياض جمع حوض، حياض الموت، وهذه طبعا استعاره تصريحيه يريد بحياض الموت هي ساحه، يريد بها ساحات القتال، ان هي طبعا الحوض طبعا فيه الماء، والشخص اذا وقف على الحوض فيعني يشرف على الماء ويكون قريبا من الماء، فحوض الموت إذا كنت على في حوض الموت أو قريبا من حوض الموت أي في ساحة القتال تكون قريبا من الموت أيضا، هذا واضح، هذه استعارة تصريحية، أي ما لهم عن حياض، حياض جمع حوض، الحياض الموتي أي يريد بذلك ساحات القتال، تهليل هلل بمعنى ماذا، إذا نكص وتأخر، هلل بمعنى نكص وتأخر، كقول الشاعر عن حياض، دليل على ماذا، دليل على شجاعتهم وقدامهم، وأنهم لا يخافون الموت ولا يخافون الحمام، ولا يعني يخافون في الحرب، بل هم ماذا، بل هم شجعان، بل هم أبطال، بل هم يعني في الحروب تجدهم أبسل الناس وأشجعهم. ففي هذا طبعا هذه الأبيات مدح، ماذا، مدح للمهاجرين، وبعد ذلك طبعا مدح الأنصار كما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء ذكره في كتب التراجم والسير. والحمد لله تعالى على ختم هذه القصيدة، قصيدة الصحابي الجليل كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.